الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، السلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نتكلم عن تحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى، وما زلنا نتكلم عن معنى قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، ومن ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له. وتبين معنا أنه يقرر مسألة توحيد الله عز وجل، والركن الأول من أركان الإيمان الذي يجب على كل مؤمن تحقيقه، فبدونه لا يقبل الله منا صرف ولا عدل ولا فرط ولا نفع. وانتقلنا بعد ذلك إلى تفصيل معنى الإيمان بالله جل جلاله، وتبين معنا أن الإيمان بالله تبارك وتعالى يقتضي توحيده وتوحيد الله على أقسام. تحدثنا عن توحيده في ربوبيته، وتحدثنا عن توحيده في ألوهيته سبحانه وتعالى وعبادته، وما زلنا نتحدث عن قول المصنف رحمه الله عن القسم الثالث من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيده في أسماء كماله ولهوت جلاله. وقد تحدثنا في الحصة الماضية أيها الأحبة أن الله تبارك وتعالى اتصف بصفات عليا وتسمى بأسماء حسنى التي بلغت الكمال في الحسن، فرب العزة جل جلاله لا يتصف بصفات النقص والعجز، بل صفاته وأسماؤه هي الكمال والجلال، لأن الله تبارك وتعالى متصف بالكمال والجلال جل جلاله تبارك وتعالى. وقد علمنا إنكار المنكرين لأسماء الله، وأول طائفة أنكرت أسماء الله تبارك وتعالى هم المشركون، في صلح الحديبية عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا وما الرحمن، وأيضا أنزل فيهم رب العزة جل جلاله كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. إذن أول طائفة عرفت بإنكار الأسماء ومن الذي أولى أيضا الصفات هم المشركون، فكان الواجب على كل من أراد تحقيق الإيمان أن يؤمن أيضا بأسماء كماله ونعوت جلاله، وقد جاء ذلك في عدد من آيات القرآن قد مرت بنا. وتبين معنا أيها الأحبة أن أسماء الله جل جلاله توقيفية، فليس لنا أن نسمي الله جل جلاله باسم لم يسمي به نفسه، أو لم يسميه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من ربه، وأعلم الناس بربنا جل جلاله بخليقنا وبمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يوحى إليه من ربه سبحانه وتعالى. أيضاً عندنا مسألة في مسألة أسماء الله وصفاته جل جلاله، ونحن نعلم أيها الأحبة أن كل اسم يدل على صفة، كل اسم يدل على صفة من صفاته تبارك وتعالى، فما دام أنه أو هو الذي تسمى وسمى اسمه وسمى نفسه جل جلاله بالرحمن ومن صفته الرحمة، اسمه القوي ومن صفته القوة جل جلاله، اسمه القدير وله القدرة النافذة الكاملة، واسمه العليم جل جلاله ومن صفته العلم، يعلم خائنة الأعين ولا تخفي الصدور سبحانه وتعالى. من أسمائه السميع ويتصف بالسمع، من أسمائه البصير سبحانه وتعالى ويتصف بالبصر جل جلاله تبارك وتعالى. هذا المعنى كل اسم يدل على صفة، علمنا كل اسم يدل على صفة. هذه الأسماء والأحبة قد جاء فيها حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا كله في تقرير الإيمان بأسماء كماله وعلو جلاله وإفراده سبحانه وتعالى بها، إفراده بأسماء الكمال والعود الجلال سبحانه وتعالى، وهو قسم لا يتجزأ من أقسام الإيمان. فتحقيق الإيمان ينبغي لنا أن يحقق هذا القسم، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى بيّنه في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. كلمة الإحصاء هنا أهل العلم افترقوا في تحديدها، منهم من قال من عددها ومن جمعها، منهم من قال من فهمها وعمل بمقتضياتها إلى غير ذلك. أما الشاهد في قول الله تبارك وتعالى: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث أيها الأحبة ما دام أنه يبين ويقرر لنا أسماء الله تبارك وتعالى ويقرر لنا أيضا صفاته جل جلاله، يجب علينا أن نعلم في هذا الحديث أن أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة في هذا العدد. هذا الحديث يبين لنا 99 اسم، أليس كذلك؟ ولكن هل أن أسماء الله تبارك وتعالى محصورة في هذا العدد؟ لا، لأن الحديث لم يقل إن أسماء الله 99 اسما، بل قال إن لله، أي من جملة أسمائه سبحانه وتعالى التي تدل على صفاته سبحانه جل جلاله، إن لله 99 اسم، 99 اسما، ولم يقل إن أسماء الله 99 اسم. إذا يتقرر معنا في هذا الحديث أن أسماء الله تبارك وتعالى لا يعلم عددها إلا الله، ولا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذا ينبغي لنا أن نعرف هذا الضابط، طيب، أن أسماء الله ليست محصورة في 99 اسم. دليل هذا الحديث وزد عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، مر في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي والنور صدري إلى آخر ذلك، علمنا؟ إذا هذا شاهد لبيان أن هناك أسماء استأثر الله بها سبحانه وتعالى عنده في علم الغيب ولو يطلع على خلقه أو علم أحد من خلقه. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علمناه، سميت به نفسك ربما علمناه أو لم نعلمه، أو أنزلته في كتابك أو علمناه، أو علمته أحد من خلقك ولم نعلمه، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أي استأثرت به ولم تطلع على خلقك. فيتبين معنا أيها الأحبة أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة في عدد وليست محصورة. أما هذا الحديث يتبين معنا أن من أسماء الله تبارك وتعالى التي أطلع على عباده هناك 99 اسما، من أحصاها أي من جمعها وعددها وفهمها وعمل بمقتضياتها دخل الجنة. يتبين معنا فضل أسماء الله تبارك وتعالى والتدبر فيها وغير ذلك. أيضا ينبغي لنا أن نعلم أيها الأحبة أن هذا الباب قد خاض فيه الخاضرون وسلك الناس فيه مسالك عدة وطرقا شتى، ولكن هدى الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ورب العزة يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم سبحانه وتعالى. يجب أن نعلم أيها الأحبة أن هذا المبحث اتخذ منهجين، منهج السلف ومنهج الخلف. مبحث الإيمان بأسماء الله بأسماء كماله ونعوت جلاله، مبحث الأسماء والصفات، أفرده أهل العلم بقسم خاص لما خاض فيه المبتدعون بعقولهم وبجهلهم وعلى خلاف ما سار عليه سلفنا الصالح من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التابعين إلى الأئمة والمجتهدين. إذا ينبغي لنا أن نعلم أيها الأحبة أن العقيدة في هذا الباب اتخذت منهجين، منهج السلف، والمقصود بمنهج السلف هو منهج أصحاب القرون الثلاث الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن تبعهم بإحسان وتابعوا التابعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا أطلقت كلمة السلف الصالح المقصود به الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، هذا ما معنى السلف الصالح، وليست مجموعة لها شكل معين أو لها رأس معين كما يظن كثير من الجاهلين. إذا أطلق السلف الصالح المقصود به أصحاب القرون الثلاث المفضلة، هم سلفنا الصالح الذين صلحت أحوالهم وصلح إيمانهم وصلح عقيدتهم، وفي ذلك يقول العلامة والإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا أي متبعا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تغلب عليه الفتنة، الحي ربما يغير، ربما ينقلب عليه الأمر، ربما يرتد على أدباره. علينا وقد رأينا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كيف ارتد الناس عن دين الله عز وجل. فليستنى بمن قد مات على الإيمان والصلاح ومات على السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بوحي من قرآن وسنة. من مات على هذا الأمر وشرب من الدمع الصافي ومات على الاعتقاد السليم وعلى الفطرة السليمة وعلى الخلق الرفيع وعلى العبادات والمعاملات التي سنها الشرع وأخذوها من عند النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ماتوا على الصلاح. سلفنا الصالح الذين سبقونا بالصلاح والإيمان، والذين جاءوا لبعضهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. إذا سلفنا الصالح المقصود بهم الذين سبقونا، لأن كلمة سلف أو كلمة السلف هو كل من سبقك، من سبقك فهو سلف لك. قال تبارك وتعالى: عفى الله عما سلف، أي عما سبق علينا. والسلف على قسمين، نحن تحدثنا عن الصالح، هناك سلف طالح، الأمم التي سبقتنا بالكفر والعناد والتكذيب للأنبياء والمرسلين علينا، هؤلاء أهلكهم الله سبحانه وتعالى ورب العزة لما يذكر الأقوام الذين أهلكهم يذكرهم بمن سلفهم بهذه العقوبات. علمنا فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين كما قال سبحانه وتعالى للآخرين. إذا المقصود بالسلف الصالح هم أصحاب القرون الثلاث. قال فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في هذا السياق يتحدث عن صحابة رسول الله: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، مات على الإيمان وعلى الصلاح، فمن كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ربما يتغير. أنتم تعرفون طائفة الخوارج وطائفة المرجئة وغير ذلك والشيعة والروافض كلها هذه بذور نشأت في عهد صحابة رسول الله وفي عهد التابعين علينا. فأولئك لم تكن عليهم فتنة بل غيروا وبدلوا وأدخلوا البدع وخالفوا السلف الصالح وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، كانوا أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثارهم واستنوا بما أثر عنهم من أخلاق وعبادات، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم علمنا. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحضنا على اتباع أولئك الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، علمهم هو العلم واعتقادهم هو الاعتقاد ومنهجهم هو المنهج وسلوكهم هو السلوك وعباداتهم هي العبادات علمنا. فننظر في منهجهم، هل ارتكبوا بدعا يخالفون فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أدخلوا السفسطات العقلية في الأمور الاعتقادية؟ هل كانوا يضربون الأمثال؟ هل كانوا يجادلون ويمارون في دين الله عز وجل؟ إذن كانوا أفضل هذه الأمة، أعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، وهذا شرف الشرف. رب العزة لم يختر لنبيه صحبة سوء، بل اختار من يحمل هم هذا الدين ويجاهد من أجل إعلاء كلمة الله ويعتقد الاعتقاد الصحيح، لا كحال الذين في قلوبهم زيغ وريب كحال المنافقين. قوم كانوا أبرها قلوبا وأعمقها علما، كيف لا يكون أعمق الناس علما؟ وهم الذين عاصروا التنزيل وسمعوا التأمين ورأوا المشاهد والحوادث وعلموا في كل مسألة حكمها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فالذي يوحى إليه بجانبه ومعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شيخه، كيف لا يكونون هؤلاء من أفضل الناس ومن أعمق الناس في العلم ومن أصدق الناس عقيدة ومنهجا؟ فمنهجهم هو المنهج. أولئك شربوا من النبع الصافي، وردوا النبع صافيا، أما نحن وردنا النبع كبيرا، كلما اقتربنا إلى العين كلما شربنا من العين بصفائها، وكلما ابتعدنا أمتارا وأمتارا كلما مر الماء على التراب والأوراق الشجري والقارورات وغير ذلك حتى يتكدر، فيحتاج إلى تصفية، يحتاج إلى غربلة حتى نعرف الصفاء من الذي تكدر علينا. كانوا أفضل من أكبر قلوب وأعمقها علم وأقلها تكلفا، قوم اختاره الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، كيف لا ورب العزة زكاهم وحق على اتباعهم في قوله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. إذا من اتبعوا بإحسان ووقف على الحد الذي وقف عليه وكان على الصراط السوي الذي سار أولئك عليه كما قال تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فكان الرفيق على الصراط السوي المستقيم علينا. فرب العزة سبحانه وتعالى حق على اتباعهم وهم الذين كانوا على الصراط السوي المستقيم، قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. إذا رب العزة يبين أن اتباع سبيلهم فيه الرضا وفيه الجنات وفيه الفوز العظيم، وهذا حق على اتباعهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين الخيرية في القرون الثلاث، خير الناس على الإطلاق أفضل الناس هم هؤلاء، ولم يكونوا أفضل الناس ولم يزكيهم الله ورسوله إلا لما عملوا بما يحبه الله ورسوله من اعتقاد وعمل وسلوك وتربية وكل شيء. فرب العزة لا يرضى بالعرضي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يوحى إليه في تزكية هؤلاء إلا لأنهم عملوا بمقتضيات الكتاب والسنة، فهم أصدق الناس وأعرف الناس بدين الله عليهم. فمنهجهم هو المنهج، وعقيدتهم هي العقيده، وعبادتهم وعلمهم هو العلم علمنا. ما دام ان الوحي نزل يزكيهم انتهى الامر. اذا من خالفهم هو الذي خالف من زكاهم الله ورسوله، ويكون بطبيعه الحال مخالف للسنه، لان السنه قد طبقها هؤلاء بحنافيرها، اما غيرهم لم يزكيهم الله تبارك وتعالى ولم يزكيهم رسوله صلى الله عليه وسلم. من كان من السنة فلسنة بمن قد مات إن الحي لا تؤمن عليه فيه علينا. كانوا أقرنا لهم علمها أو أعمق العلم وأقل تكلفا قوم اختاروا الله لصحبة دينه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم قدرهم وفضلهم واتبعوهم في أثارهم واستنوا بما استطعتم من أخلاقهم وسلوكهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ما داموا أنهم على الهدى المستقيم فمنهجهم هو المنهج. يجب أن نعود إلى ما قالوا في مسائل العقيدة ومن سائر العبادات حتى نعرف البدعة التي ارتكبها من جاء بعدها. كل بدعة حصلت يجب أن نعرف أنها خالفت ما كان عليها الرعيل الأول الذين رضي الله عنهم سبحانه وتعالى. إذن يجب أن نعلم أيها الأحبة أن العقيدة اتخذت منهجين، منهج السلف ومنهج الخلف. منهج السلف أيها الأحبة سار عليه أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، وكما ذكرهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعو التابعين وتابعو بإحسان من الأئمة المجتهدين كمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيف وأبي حنيفة علينا، وأئمة الحديث وغيره من أئمة الدين، يعني من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، إمام متبع. فرق بين إمام متبع يتبعه الناس، إمام يتبعه الناس، وفرق بين يعني عالم في المذهب علينا أو شيخ في المذهب. نقول هذا إمام من أئمة السنة، يعني يرجع إليه كل المسلمين في بقاع الأرض، يعرفونه ويأخذون من عقيدته ويشيرون إليه بالبيان. لما نقول إمام من أئمة الهدى لأنه هو مرجع في نقله عمن أخذ عنه من سلفنا الصالح. فأئمتنا أئمة الاجتهاد كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، هؤلاء أئمة هدى أئمة سنة. ماذا كانت عقيدتهم وممن أخذوا؟ بطبيعة الحال هم يعني تجد مالك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وصفتين، تجده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصفتين فقط. مالك يروي عن نافع، وهذا نافع تلميذ ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مالك أخذ عمن أخذ من الصحابة، فهم أقرب الناس وأعلم الناس، وهم الذين لم يبتدعوا في دين الله عز وجل، لأجلهم كانوا أئمة السنة، وهي تعرف بالسلسلة الذهبية. تصور مالك عن نافع، ونافع إمام عظيم من أئمة الدين، وهو تلميذ ابن عمر، وابن عمر تلميذ من؟ تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ منه السنة، وهكذا يعني أئمة الفقه والاجتهاد والحديث، إلى جانب ذلك أئمة التابعين الذين تتلمذوا على صحابة رسول الله وتتلمذوا على كبار التابعين، كلهم أخذوا من النبع الصالح، لم يبتدعوا ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم يدخلوا الفلسفات اليونانية والفلسفات العقلية في دين الله عز وجل. هؤلاء أيها الأحبة منهجهم العام في أسماء الله عز وجل وصفاته أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من أسماء الكمال وصفات الجلال على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى وجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا يحرفونها ولا يعطلونها ويستبدلونها بغيرها علما، ولا يمثلون الله عز وجل بخلقه لأنه ليس كمثله شيء وهو سميع بصير، ولا يكيفون أي لا يبحثون في كيفية ذلك، لا يخوضون، لأن الله عز وجل لم يكلفنا بذلك. رب العزة سبحانه لم يكلفنا في البحث عن كيفية الصفات أو عن ماهية ذاته سبحانه وتعالى، وإنما كما قال الإمام العلامة ابن أبي زيد القيرواني: يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، لا يبحثون عن حقيقة الصفات. رب العزة لم يكلفهم بشيء يغيب عنه، وهذا من جملة التكلف المذموم الذي يذل أصحابه، فهم يعبدون عقولهم في أشياء لا يستطيعون تصورها ولا يحيطون بها. رب العزة قال: ولا يحيطون به علم، ولا يحيطون بشيء من علمه، كما أنهم لا يحيطون به سبحانه وتعالى علما، أيضا لا يحيطون بشيء من علمه سبحانه جل جلاله. فأهل السنة والجماعة لا يتكلفون أشياء لم يكلفهم الله بها سبحانه وتعالى، ويقفون عند حدود المنقول، يقفون عند حدود المنقول. إذن رب العزة سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أسماء وصفات، ورسول صلى الله عليه وسلم أثبت له الأسماء اللائقة به والصفات العلى التي تليق بكماله وجلاله من غير تحريف ولا تبديل ولا تكييف ولا تمثيل، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، نفى أن يمثل الله تبارك وتعالى بخلقه، ليس كمثله شيء، وقال جلاله: ولم يكن له كفوا أحد، فلا شبيه ولا نظير ولا مثيل ولا ند ولا ضد لرب العالمين تبارك وتعالى، لم يكن له كفوا أحد، ليس هناك أحد يماثل الله أو يكون ندا لله تبارك وتعالى ومكافئا له جل جلاله، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. إذا أثبت لنفسه هذين الاسمين، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى هذين الصفتين. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى هذه الأسماء والصفات التي ثبتت في القرآن والسنة من غير هذه الأشياء التي وقع فيها المبتدعون الذين مثلوا الله بخلقه، أو بحثوا عن الكيفية فضلوا وأضلوا، أو عطلوا صفات الله تبارك وتعالى، أو حرفوا معانيها، حرفوا حقيقتها وحرفوا معانيها. أهل السنة والجماعة براء من هذا كله، بل يقفون عند حدود المنقول، أي ما نقل من نصوص القرآن والسنة، ولا يأخذون بما تستحسن العقول، يقفون عند حد المنقول ولا يأخذون ما تستحسن العقول، وذلك مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا لا رأيا ولا عقلا ولا مبدأ ولا مذهبا ولا فلسفة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا يقدمون شيئا على قول الله ولا على قول رسوله صلوات ربي وسلامه عليه، لا يقدم قولا ولا رأيا ولا فكرا ولا كلاما على قول الله وقول رسوله، بل يجعلون عقولهم وآراءهم تابعة للمنقول، فيجعلون العقل وسيلة لفهم النصوص الشرعية، علمنا لا حكما عليها، لا يجعلون عقولهم حكما على هذه النصوص كما فعل كثير من الخلف الذين خالفوا السلف. وقد قال صاحب جوهرة التوحيد: وخير هدي في اتباع من سلف، وشر هدي في ابتداع من خلف. علمنا الذين خالفوا السلف هؤلاء ابتدعوا في دين الله، وصاحب جوهرة التوحيد يقول: وخير هدي في اتباع من سلف، الذين سلفوا بالإيمان وسبقونا بالعلم والعمل، وخير هدي في اتباع من سلف وهم أصحاب القرون المفضلة، وشر هدي في ابتداع من خلف. إذن يجعلون العقل وسيلة لفهم النقل، لا حكما عليها كما فعل أهل البدع والأهواء من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم الذين قدموا العقل على النقل. الخلف كثير منهم قدموا العقل على النقل وجعلوه حكما على النصوص. ما معنى هذا الكلام؟ أي ما إذا وافقت هذه النصوص عقولهم قبلوها، إذا خالفت عقولهم ردوها وأولوها وبدلوها وحرفوا عليها وعطلوها، فوقعوا في التعطيل ووقعوا أيضا في التشبيه والتمثيل كما سيأتي معنا. إذا جعلوا عقولهم هؤلاء الخلف الذين خالفوا السلف الصالح أصحاب القرون المفضلة، جعلوا العقل حكما على النصوص، وأنتم تعرفون أن العقل لا يمكن أن يكون أبدا حكما على النصوص في مبحث مصادر العقيدة. تبين معنا أن العقل لا يمكن أن يكون حكما ومصدرا يحكم على النصوص الشرعية، لأن العقل يتصف بصفات عجز ونقص وجهل وعدم الإحاطة بالأشياء، كيف سيحكم هذا العقل على نصوص معصومة من عند العليم الخبير سبحانه وتعالى؟ هذا إقحام لشيء في غير محله. العقل لا محل له في نصوص القرآن، وإنما له محل واحد وهو فهم النصوص، وهو فهم النصوص واستنباط الأحكام وغير ذلك. أما أن يكون العقل حكما على النص، هذا بطبيعة الحال هذا افتراء وطغيان وغير ذلك، وهذا الذي أدى بأهل الكلام إلى الضلال، لأنهم استحسنوا ما تصور في عقولهم واستحسنوا الأفكار التي بنوا عليها مذاهبهم. إذا ما قبله العقل أثبتوه، ونحن ذكرنا أن العقل لا يمكن أبدا أن يكون حكما على النصوص، لأن الدين سيصبح ألعوبة بين عقول الناس. ما يثبت عقلك ويقبل عقلك لا يقبل عقلي، وما يقبل عقلي لا يقبل عقلك، فصار الدين ألعوبة بين عقول الناس، فصرنا نحتاج إلى عقل نحتكم إليه حتى يحسم النزاع، ولن نجد عقلا كاملا إلا عقل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يوحى إليه من ربه، فرجعنا إلى النصوص، ورجعنا إلى الوحي الذي سلم به سلفنا الصالح رضوان الله عليه. إذن هؤلاء الذين ابتدعوا في دين الله خالفوا السلف الصالح الذين يقفون عند حدود المنقول، أما هؤلاء فقد اتبعوا وقدموا العقل على النقل فنقلوا العقل أثبتوه، وما خالف ردوه، وهذا خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح الذين هم أغر الناس قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وهم أهل وأصحاب القرون الثلاث الذين يعبر عنهم بأهل السنة والجماعة، ويعبر عنهم أيضا بسلفنا الصالح الذين ما كانوا يقدمون العقل على النقل، بل يمتثلون قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا شيئا أمام قول الله ورسوله، لأن العقل أو النقل الصحيح لا يعارض العقل الصحيح. لو وجدت إشكالا فاتهم عقلك، لأن عقلك يتصف بالتناقض والنقص والعجز وعدم الإحاطة بالأشياء. النقل الصحيح لا يتعارض أبدا مع العقل الصحيح، فرب العزة لما كلم عباده كلمهم وهم يعقلون ويتدبرون ويفقهون ويفهمون. أما الذين أرادوا، أما الذين لم يفهموا فيحتاجوا إلى أن يتعلموا حتى يفهموا، لا أن يردوا النصوص بعقولهم القاصرة الناقصة، يتعاملون بعقول قاصرة ناقصة مع نصوص معصومة من عند العليم الحكيم سبحانه وتعالى. إذا منهج أهل السنة والجماعة هم يثبتون ما أثبته الله لنفسه، ورب العزة أعلم بنفسه من غيره، وهو الذي وصف نفسه بهذه الصفات وبهذه الأسماء، سمى نفسه بهذه الأسماء ووصف نفسه بهذه الصفات، ورب العزة قال: أنتم أعلم أم الله؟ بطبيعة الحال هو أعلم بنفسه من غيره سبحانه وتعالى، وأيضا أعلم الناس بربهم، أعلم الناس بالله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من ربه، لأننا لا نعرف يعني طريق السنة أو السنة هي سفينة النجاة، سفينة النجاة من ركب فيها نجا، أو هي سفينة نوح من ركب فيها نجا، ومن تركها غرق في أمواج وغرق في أمواج متراكمة. كيف ذلك؟ لأننا لا نعرف بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يبين لنا ما يجب لله وما أوجبه الله على خلقه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هو وحده الذي يبين لنا ما يجب لله من أمور اعتقادية ومن أسماء الكمال والعود الجلال، كل ما يجب لله وكل ما تفرد به ربنا تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. نحن لا نعرف من يبين لنا ومن هو أعلم بهذه الأشياء من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أحد بعد البعثة يبين لنا الأشياء التي تجب لله والأشياء التي أوجبها الله على خلقه من جملة العبادات وغيرها مما أوجبه الله على خلقه إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس بالله تبارك وتعالى. علمنا وهو الذي أثبت له هذه الأسماء وهذه الصفات في جملة من الأحاديث النبوية في السنة النبوية، وكلاهما وحي من عند الله. فأهل السنة يمشون على هذا الأصل. إذن من الذي يقف على الأصل؟ الذين يتماشون مع النصوص ويثبتون ما أثبته الله لنفسه، ورب العزة هو الذي أثبت ذلك. فنحن نقول نثبت لله ما أثبته لنفسه، ونثبت له ما أثبته الرسول وهو أعلم الناس بخالقنا ومولانا. من الذي يقف على الأصل؟ الذين يتمشون على هذا الطبق أو الذين يخالفهم بطبيعة الحال؟ الذين يمشون على ما قرره رب العزة في كتابه وقرره رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، هؤلاء يقفون على الأصل. فما خالف هذا الأصل يعتبر مخالفا للأصل وخالف ما كان عليه أهل السنة والجماعة، حتى نعرف من الذي خالف الأصل. الذين يقفون على الأصل هم الذين مشوا على هذا النهج، أما من خالفهم هو الذي يعتبر مخالفا. من أجل ذلك العقيدة لا يجوز فيها الخلاف أيها الأحبة. العقيدة مصدرها واحد وفهمها واحد، من خالف يعتبر المخالف. من أجل ذلك نحن ذكرنا أن سبب افتراق الناس إلى ملل ولحن سببه الاختلاف في العقيدة، والعقيدة ليس فيها مذاهب. العقيدة ليست فيها مذاهب، المذاهب تكون في الأحكام الفرعية، المذاهب تكون في الأحكام الفرعية التي يجوز فيها الاختلاف، الأحكام العملية التي تختلف فيها الأنظار والتي ليست فيها نصوص قاطعة وليست فيها مدلولات قاطعة. أما أمور العقيدة، العقيدة والأخلاق في كل الشرائع السماوية لا تتبدل ولا تتغير. فلا يأتي النبي يدعو قومه ويقول لهم أن الله سميع بصير، ويأتي نبي بعده ويقول لهم إن الله ليس بسميع بصير. هذا محال أن يختلف الأنبياء في عقيدة أمر الله بها. العقيدة واحدة لأنها تتحدث عن الله الواحد، وربنا الواحد القهار سبحانه وتعالى قد بين ما يليق به في كل الشرائع السماوية التي أرسل بها الرسل والأنبياء سبحانه وتعالى جل جلاله. ماذا قال نبي الله إبراهيم لأبيه؟ يا أبت لما تعبد ما لا يسمع، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لا يسمع ولا يبصر، علمنا. إذا لأنه يعتقد أن الله تبارك وتعالى سميعا بصيرا مما علمه من الوحي. فرب العزة سبحانه وتعالى أنزل عقيدة واحدة، وهذه العقيدة لا يجوز الاختلاف فيها، أن نختلف على الله تبارك وتعالى لا يحل ذلك. وسبب اختلاف الناس إلى بلا ولحن سببها العقيدة وأصول الدين وسوء الفهم فيها. أما أهل السنة والجماعة قد هداهم الله لما اختلفوا فيه الناس من الحق بإذنه سبحانه، فهم يقفون على الأصل. من خالف الأصل هو الذي يعتبر مخالفا، هو يعتبر مخالفا للصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ومخالفا للأئمة المجتهدين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأئمة الحديث الذين نقلوا لنا هذه الصفات بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسماء بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث ينقلون لنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، وماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الصفات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهم لا يعملون عقولهم في أمور لا يحيطون بها. أأنتم نعلم أم الله؟ قال تبارك وتعالى سبحانه وتعالى في نهيه لعباده الذين يثبتون لله ما لم يثبته لنفسه، أو يعطلون صفاته ويستبدلونها بغيرها على ظنهم أن هذه لا تليق بالذي أنهم أعملوا عقولهم فيها وأثبتوا لله عز وجل صفات أخرى وغيروها بغيرها في زعمهم أن هذا اللائق به سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا رب العزة حرم ذلك أن نقول على الله ما لا نعلم، يحرم ذلك. أما أن نتكلم بعلم من خلال القرآن وآيات القرآن ونصوص السنة، رب العزة أعلم بنفسه من غيره، وهو الذي وصف نفسه بهذه الصفات وسمى نفسه بهذه الأسماء. ورسوله أيضا كذلك عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه تبارك وتعالى، وهو الذي سمى الله بهذه الأسماء وبهذه الصفات. يروي اللامكانية في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من طريق الوليد بن مسلم، سأل الأوزاعي، قال: سألت الأوزاعية، الإمام الأوزاعي المحدث والفقيه، سألت الأوزاعية ومالكا والثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة، فما قال هؤلاء الأئمة الذين أخذوا هذا العلم كابرا عن كابر من التابعين والصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أخذوا هذا الدين؟ قال: سألت الأوزاعي ومالكا والثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة التي وصف الله بها نفسه سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه في الآيات. أيضا جاءت هناك أحاديث أخرى تتحدث عن صفة وجه الله تبارك وتعالى: إن الله لا ينام، كما جاء ذلك من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما في الصحيحين على ما أستحضره: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، سبحانه ذو الجلال والإكرام تبارك وتعالى. إذن هذه صفة من صفات الله عز وجل. أيضا كما جاء في قوله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان، أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت هذه الصفة وغير ذلك. إذن ماذا قال هذا؟ سألت الأوزاعي ومالكا والثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة، التي فيها صفة من صفات الله. ماذا قال هؤلاء؟ هل قال معنى هذه الصفة بمعنى كذا؟ أو هذه الصفة بمعنى كذا؟ هل غيروها وعطلوها وبدلوها وأولوها؟ ماذا قالوا هؤلاء الأئمة، أئمة الفقه والحديث والاجتهاد؟ قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، لا تبحث عن الكيف، أمروها كما جاءت، هي جاءت هكذا في القرآن والسنة، الواجب علينا أن نثبتها فنبقى على الأصل. أما الذي يريد أن يتفلسف فيها أو أن يؤولها أو يبدلها فهذا الذي يخالف الأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة، ومن خالف أهل السنة والجماعة فقد ضل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أمته تفترق إلى 170 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. جاءت في عدة روايات من جملتها: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية: الجماعة، وغيرها من الروايات علمنا. فالمسألة جد خطيرة، والذي خالف الأصل هو الذي يعتبر مخالفا لمنهج أهل السنة والجماعة، ومخالفا لسلفنا الصالح رضوان الله عليه. وأخرج أيضا عن أم سلمة، يروي اللالكائي مرة أخرى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يروي بإسناده عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت في مسألة الاستواء، قالت الاستواء غير مجهول. الاستواء غير مجهول معروف في اللغة معنا. الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. الكيفية لا ندركها. إذن يعتبر المتفكرون بآياته ولا يعني ولا كما قال الإمام أبي زيد ولا يحيطون أو ولا يتفكرون في مائية ذاته. لا يوحدون عقولهم ويبحثون في كيفية هذه الصفات، كيف شكلها أو كيف حجمها أو غير ذلك. لا يوحدون أنفسهم في أمور استأثر الله بها عدة ولم يبينها ولم يبين حقيقتها وكيفيتها لخلقه. علينا لو يبين كيفيتها لخلقه سبحانه وتعالى، لأن هذه الأشياء لا نستطيع أن نحيط بها. إذن قلت الكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. أن يجحد وأن ينكر هذه الأشياء هو ينكر أشياء قد أقرها الله تبارك وتعالى في كتابه سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في سنن البيهقي، جاء أيضا عند البيهقي بسند جيد والبغوي في شرح السنة، أن مالكا رحمه الله لما دخل عليه رجل وسأله عن قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، سأل عن أمر من يسأل عنه خيرة الناس وأعلم الناس وأفضل الناس، أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسوله، وأعلم الناس باللغة، وأعلم الناس بكل شيء في أمور الدين. لم يسألوا عن هذا السؤال الذي سيسأله هذا الشخص. قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يريد أن يبحث عن كيفية، عن أمر لم يكلفنا الله به سبحانه وتعالى، عن أمر لا نسأل عنه يوم القيامة، ولن يسألنا عنه رب العزة يوم القيامة، ولم نكلف به، وعن أمر أيضا لا نحيط به علم. هذا الشخص أراد أن يعمل عقله في أمور لا يحيط بها. قال للإمام مالك كيف استوى؟ يريد أن يبحث عن كيفية الاستواء. فأطرق الإمام رحمه الله رأسه حتى تصدد جبينه بالعرض، ثم قال له الاستواء غير مجهول. الاستواء ليست مجهولا، معروفة في اللغة ما معناه، كما سيأتي معنا في مسألة استواء الله تبارك وتعالى على العرش. قال الاستواء غير مجهول. رب العزة حدثنا بكلام مفهوم، كلمة استواء نعرف، غير مجهول. والكيف غير معقول. إذن الاستواء معلوم، معنى غير مجهول أي معلومة لغة لا معنى هذه الكلمة، تمام؟ والكيف مجهول أي غير معقول. الاستواء معلوم والكيف مجهول، هي هذه ما معنى. أما كلام مالك قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب لأن نصوص القرآن والسنة جاءت فيها. الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أنت ابتدعت شيئا لم يسأل عنه خيرة الناس وأعلم الناس وأحرص الناس على علم الدين. أحرص الناس وصحابة رسول الله كانوا يسألون عن كل صغيرة وكبيرة، ما كانوا يسألون هذا السؤال ولم يشكل عليهم أبدا، وكانوا يقرؤون القرآن في صلواتهم وتمر عليهم هذه الآيات، وما كانوا مرة يسألون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة. قال والسؤال عنه بدعة. ثم أمر به مالك فأخرج من مجلسه وطرد من مجلسه. قال لا أراك إلا رجل مبتدعا، فأمر به وخرج، لأنه ابتدع شيئا لم يسأل عنه خيرة الناس ولا حتى الأئمة أنفسهم، ولا حتى الإمام مالك رحمه الله ما خطر ببال هذا السؤال أن يسأل عنه المفسرين والأئمة الذين طلب عليهم العلم رحمهم الله، أي رحمهم الله جميعا. أيضا الإمام الترمذي يسوق في جامعه رحمه الله وهو من أئمة الحديث، وغيرهم أيضا قد ساقوا في كتب. نحن لسنا سنستفيض كل المسائل، ولكن نبذة عما كان يمشي عليه أئمة الاجتهاد والحديث، أئمة الفقه وأئمة الحديث الذين أخذوا هذه الأصول من عند التابعين الذين أخذوها من عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الناس وأعلم الناس وهم خيرة الناس أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم والله تبارك وتعالى زكاهم. ماذا يقول الإمام الترمذي؟ يقول في جامعه أي في المصنف الذي صنفه رحمه الله في كتاب الزكاة، في باب فضل الصدقة، في باب فضل الصدقة يقول: قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم، لا نتوهم ولا يعني نعمل عقولنا فيها ونريد أن نتصورها، نريد أن نتصورها يعني أن نبحث في كيفيتها. قال: فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف، لا يقال كيف. فالإمام مالك هذا الحديث الذي قال إن مالك أصل في الموضوع، وهو منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الكيفية. نحن قلنا من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تنفيذ ولا تكييف. من أين أخذنا هذه عادة البحث في الكيفية؟ من أئمتنا المجتهدين كالإمام مالك نهى عن البحث في الكيفية، وأئمة الحديث والاجتهاد أيضا قالوا بعدم البحث في التكييف وعدم الخوض فيها. ماذا يقول الإمام الترمذي ولا يقال كيف؟ اسمع الآن سيبين ما جاء عن الأئمة. قال: كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم قالوا يعني أمروها بلا كيف، وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. أما الجهمية وهي من الطوائف المبتدعة الذين خالفوا أهل السنة والجماعة، قال: أما الجهمية، سنقول هذا في يعني مباحث شيئا من الفرق الذين خالفوا في أسماء الله وصفاته، قال: أما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه. كيف أنكروا؟ لأنهم ظنوا أن هذه الصفات إذا أثبتناها شبهنا الله بخلقه، وهذه حجة أوهن من بيت العنكبوت. لأننا عندما نتحدث عن الخالق نتحدث عما يليق به، لا أن نتحدث عما يليق بالمخلوق. فرب العزة وصف نفسه بأنه سميع بصير، فبصره ليس كبصر العباد والمخلوقات، وسمعه أيضا ليس كذلك. فهم ظنوا أننا إذا أثبتنا السمع والمخلوقات تسمع إذا شبهنا الله بخلقه، إذا يجب علينا أن نعطل هذه الصفة، إما أن ننكرها وإما أن نغويها. فخاضوا في أسماء الله وكماله بعقولهم القاصرة، فضلوا وأضلوا. وهذه بطريقة الحال شبهة أدخلها عليهم إبليس، أرادوا أن ينزهوا الله، أرادوا أن ينزهوا الله، فأنكروا صفات الله تبارك وتعالى. أيضا يقول إمام أهل المغرب الحافظ المالكي، وهو من أئمة المالكية الكبار، الحافظ بن عبد البر المالكي رحمه الله، يقول: أهل السنة مشبعون. إذن أئمتنا يبينون لنا أن المسألة محسومة، علمنا. يقول: أهل السنة مشبعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ولم يكيفوا شيئا منها، ولم يكيفوا شيئا منها. إذن مشبعون على الإقرار بها، فهي عقيدة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهؤلاء بطبيعة الحال في مرتبة أقل من مرتبة التابعين ومن مرتبة الصحابة. إذن هذا العلم قد أخذوه، وهذه الأصول والقواعد قد أخذوها من صحابة رسول الله الذين أخذوها من عند أو الذي أخذهم من عندهم التابعون، ووصلت إلى أئمتنا أئمة أهل السنة. هؤلاء الأئمة عرفوا بالسنة، عرفوا بالسنة ولم يعرفوا بالبدعة، لأنه لو ابتدعوا في دين الله ما كانوا أئمة أهل السنة والجماعة، وما كانوا يرجعوا إليه، ولم يكونوا أئمة هدى. تمام؟ فتجد كثيرا من أتباع هؤلاء الأئمة يتفقون أو يأخذون الفقه من أئمتهم ويتبعونهم في الفقه ولا يتبعونهم في العقيدة. أما إمامنا الجليل الذي نأخذ رسالته رحمه الله، فقد أخذ الفقه، فقه الإمام مالك، وسمي بمالك الصغير، كما أنه أخذ العقيدة التي كان عليها إمامه، وهي التي أخذها من الرعيف الأول، وهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان، والتابعون والتابعين. علمنا؟ فإمامنا كان على منهج السلف، وهو منهج إمامه مالك، فهو سلف له وسبقه بهذه العقيدة، وسبقه بالإيمان، وسبقه بالصلاح، وسبقه بالسنة، وقد استنى بمن قد مات. فالإمام مالك مات عن السنة، فهو قد أخذ عقيدته وابتدأ بها في رسالته في مذهب الإمام مالك. وتجد كثيرا أيضا من أتباع مالك قد خالفوا مالكا في عقيدته، فاتبعوا منهج أهل الكلام كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل الكلام الذين سندخل بطريقة العام منهجهم، الذين سندخل منهجهم كما تبين معنا أيها الأحبة أن العقيدة اتخذت منهجين، منهج السلف وقد قررنا المذهب العام والقواعد التي أخذوها في مبحث الإيمان بأسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. أما منهج الخلف فقد يعني خالفوا السلف الصالح وغيروا وبدلوا وأولوا وعطلوا وأنكروا صفات الله تبارك وتعالى كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذن يقول رحمه الله: العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير. وهذه أسماء الله تبارك وتعالى وأيضا هي صفاته. فالعالم الخبير تبارك وتعالى لأنه جل جلاله يعلم دقائق الأمور ويعلم كل شيء، وهو خبير بكل شيء سبحانه وتعالى، يعلم غيب السماوات والأرض كما قال جل جلاله: إن الله عالم غيب السماوات والأرض وهو الخبير بكل شيء، كما قال جل جلاله: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذا رب العزة سبحانه وتعالى علمه مطلق وعلمه كامل، يحيط بكل أشياء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. رب العزة يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، حتى الأشياء التي لم تكن لو كانت لعلمها كيف كانت ستكون بتفاصيلها التي لا نعرف دقائقها. فرب العزة العليم الخبير بكل شيء سبحانه وتعالى، وهو الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. جل جلال ربنا تبارك وتعالى المدبر القدير، فرب العزة هو الذي يدبر الأمر من السماء والأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. هو الذي يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، إلى آخر الآيات التي جاءت تتحدث عن تدبير الله لهذا الكون. يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل، وخلق كل شيء فقدره وأحسن كل شيء سبحانه وتعالى جل جلاله، وأحسن وأبدع وصور جل جلال ربنا تبارك وتعالى. إذا هو المدبر، وهي من خصال الربوبية كما مر معنا. علمنا قال تبارك وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض كما قلنا، فهو المدبر الذي يجري كل شيء بأمره ويجري كل شيء بأمره، كل شيء يجري في هذا الكون بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يشرك في ذلك أحد، لا يشرك في ذلك أحد، فهو الخالق ألا له الخلق والأمر، ويدبر شؤون خلقه من رزق وإحياء وإماتة وإعطاء ومنع وإعزاز وإذلال وغير ذلك. فرب العزة كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يفعل ما يشاء متى يشاء وكيف ما يشاء سبحانه وتعالى، القدير الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو على ما يشاء قدير وهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. السميع البصير هما اسمان وصفتان لله تبارك وتعالى، فهما يعني صفتان حقيقيتان ثابتتان لله تبارك وتعالى. ورب العزة أثبت ذلك لنفسه في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد عاب نبي الله إبراهيم على أبيه المشرك أنه يعبد إلها لا يسمع ولا يبصر، لأن من صفات الله تبارك وتعالى السمع والبصر. قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وسمع الله تبارك وتعالى مطلق، وسمعه كامل، وسمعه يليق به جل جلاله، وبصره ايضا مطلق وكامل ويليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. فسمعه ليس كسمعنا، وبصره ليس كبصرنا جل جلاله، فهو الذي يسمع ويبصر النملة السوداء، يسمع دبيبها ويبصرها سبحانه وتعالى، يسمع ويبصر النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الغيمة الضالة، يسمع دبيبها ويراها من فوق هذه من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. وسبحان الذي وسع سمعه كل شيء، فإن خولة رضي الله عنها لما جاءت تشتكي زوجها، كانت أمنا عائشة تسمع طرفا وشيئا من كلامها ويغيب عنها أشياء. هي كانت تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي يعني زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأمنا عائشة معهم وكانت تسمع شيئا يعني معهم وبجانبهم تسمع شيئا ويغيب عنها أشياء. وفي نفس المنطقة وعلى الكرة الأرضية، بينما رب العزة سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قال سبحانه الذي وسع سمعه كل شيء سبحانه وتعالى. إذن سمعه له سمع يليق بكماله وجلاله، صفته صفات الكمال تبارك وتعالى، وبصره أيضا يبصر كل شيء في آن واحد ويسمع كل شيء في آن واحد. أما نحن فنبصر إلى الحد الذي نصل إليه، ونسمع إلى الحد الذي نستطيع استيعابه، فإذا تكلم اثنان ربما اختلط علينا الأمر. بينما ربنا تبارك وتعالى أثبت لنفسه السمع والبصر كما جعل لمخلوقاته السمع والبصر، لكن قال: ليس كمثله شيء، أي ليس ليس لسمعه ولا لبصره مثيل سبحانه وتعالى. ليس هناك من يكافئ الله أو يكون ندا مع الله ويشابه الله ويماثل الله في سمع بصره تبارك وتعالى. فكما أنه سبحانه وتعالى كما أن ذاته لا تشبه الذوات، أيضا صفاته لا تشبه الصفات. وكما أن ذاته ليست مخلوقة، أيضا صفاته ليست مخلوقة. فنقول في الصفات كما نقول في الذات، ما دام أن الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الأسماء وهذه الصفات وليست مخلوقة، نثبتها بما يليق به لا بما يليق بالمخلوق. فلا نعمل قانون المخلوقات في صفات الله عز وجل، لأننا إذا أعملنا ذلك مثلنا الله بخلقه ووقعنا في التشبيه والتمثيل ووقعنا في التعظيم. وهذه هي الشبهة التي وقع فيها أهل الكلام لما تصوروا هذه الصفات بعقولهم، مثلوا الله أولا وعطلوه ثانيا. ورب العزة سبحانه وتعالى نفى عن نفسه التمثيل وأثبت لنفسه ولم يعطل صفاته، أثبت ولم يعطل. أما أولئك عطلوا ومثلوا، مثلوا أولا وعطلوا ثانيا. أما رب العزة أثبت لنفسه ونفى، أثبت لنفسه هذه الصفات ونفى عن نفسه المثيل. قال: ليس كمثله شيء، بدأ بهذا الأمر حتى لا تتوهم وحتى لا تمثل وحتى لا تشبه رب العزة سبحانه وتعالى بخلقه. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أن هذا السمع والبصر لا يمثل فيه أحد سبحانه وتعالى. فأهل التعطيل أيها الأحبة على أقسام ثلاث، منهم من أنكر الأسماء والصفات، منهم من أنكر الأسماء والصفات، وهؤلاء هم الجهمية أتباع جهم ابن صفوان. ومنهم من أنكر الصفات دون الأسماء، أنكر الصفات دون الأسماء، فيقولون هو سميع ولكن بلا سمع، بصير بلا بصر، يعني ينكرون الصفات التي تدل عليها الأسماء. علمنا أي يثبتون الأسماء وينكرون الصفات. النوع الأول ينكرون الأسماء والصفات. النوع الثاني يثبتون الأسماء وينكرون الصفات. وهؤلاء هم المعتزلة علينا. أما النوع الثالث يثبتون الأسماء وبعض الصفات. لا كل الصفات، بينما أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه من أسماء الكمال وعود الجلال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان والأئمة المجتهدون من أئمة الفقه والحديث علينا. فهؤلاء يتمسكون بالأصل. من خالفهم وهم مذهب الخلف كالجهمية والمعتزلة وزد عليهم الأشاعرة والماتريدية يثبتون الأسماء وبعض الصفات لا كل الصفات. ما هي شبهتهم في ذلك؟ لماذا لا يثبتون أولئك؟ لماذا نفوا الأسماء والصفات والآخرون؟ لماذا نفوا الصفات والآخرون؟ لماذا أثبتوا بعض الصفات بل كل؟ شبهتهم في ذلك أن لا يمثل الله بخلقه. عندهم شبهة أن لا يمثل الله بخلقه، فغالوا وبالغوا في التنزيه، أرادوا أن ينزه الله فعطلوا صفاته. علينا؟ أرادوا أن ينزه الله فعطلوا صفاته. في المقابل هناك ما تعرف بالطائفة المشبهة التي شبهت الله بالمخلوقات، بلغوا في الإثبات، بلغوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. هؤلاء مذهبهم هو عبارة عن رد دفاعي، نزه الله نزه الله حتى عطلوا صفته. أما أهل السنة والجماعة فهم أمة الوسط بين التشبيه والتعطيل. لم يشبهوا الله لأنهم يعتقدون أنه ليس كمثله شيء، ولم يعطلوا لأن الله أثبت لنفسه وقال وهو السميع البصير، وأثبت لنفسه أنه مستوى على العرش، وأثبت لنفسه أنه يبقى وجهه وهو ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. إذا أثبتوا ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أولئك شبهوا الله بخلقه، بالغوا وغلوا في الإثبات فشبهوا الله بخلقه، والآخرون بالغوا في التنزيه حتى لا يشبهوا الله بخلقه فنفوا عنه الصفات، ومنهم من نفى عنه الأسماء والصفات. فكل واحد عنده شبهة يخالف فيها منهج أهل السنة والجماعة، لأن من خالف الأصل وقع في المطبات، من خالف الطريق السوي المستقيم سيقع في الطرق المعوجة المتكسرة الملتوية التي لا توصل أصحابها. سنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المقام بالحديث بقيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله.